هل صلاة السنة تضاعف في المسجد النبوي بألف صلاة؟ لا، الصلوات صلاة الراتبة والنوافل أفضل الأفضل أن تكون في المنزل ولا تكون في المسجد ولا تضاعف في المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل والرواتب في المنزل غالبا، فلو كانت تضاعف لم يصليها عليه الصلاة والسلام في المنزل. وهذه المسألة بحثها علماء الإسلام فذكروا أن النوافل لا تضاعف، وإنما المضاعفة للفرائض. وقال بعضهم بل صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف أيضا. صلاة النوافل التي تشرع لها الجماعة، مثال ذلك التراويح والاستسقاء والكسوف وما إلى ذلك، والعيدين أيضا إذا كانت تصلى في المسجد، فهذه تضاعف عند بعض أهل العلم، تضاعف كما تضاعف الفرائض، لأن هذه شرعت لها الجماعة، والجماعة يعني اجتماعها فيه خير. لكن أكثر العلماء على أن المضاعفة تكون للفريضة المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا، صلاة في مسجد هذا، والصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى المكتوبة. نعم، ويخصص هذا العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأسئلة. هل يجوز صلاة ركعتين ومن السنة في وادي العقيق؟ نعم، إذا كنت تريد الإحرام، إذا كنت تريد الإحرام ولم تكن صلاة مكتوبة في نفس الوقت، لك أن تصلي ركعتين إذا أحرمت. نعم. هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في البرد الشديد والمطر؟ ها، ما رأيكم، يجوز أو لا يجوز؟ يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها سوا؟ ها، نعم، إذا الظهر والعصر تجمعان معا والمغرب والعشاء تجمعان معا، نعم، في البرد الشديد، البرد الشديد كالمطر الشديد والرياح الشديدة أيضا عذر من الأعذار، فيجوز أن تجمع الصلاتان، تجمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب والعشاء معا. لكن عند فقهاء الحنابلة الجمع يكون بين المغرب والعشاء فقط، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم من غير عذر شرعي، لم ينقل ذلك. حتى في العذر الشرعي إذا كان، إلا إذا كان في المطر الشديد الذي لا يستطيع المصلي أن يخرج إلى المسجد. فالمهم يجوز الجمع عند أكثر الفقهاء، يجوز الجمع إذا كان مطر شديد أو برد شديد أو رياح شديدة أو ما إذا إلى ذلك. نعم. من صام ثم توسل بصيامه إلى الله عز وجل هل يذهب أجر صيامه؟ لا يذهب أجر الصيام. وهذا النوع كما قلت لكم من أنواع التوسل المشروع، التوسل بالعمل الصالح من أنواع التوسل المشروع. نعم. من كان من أهل مكة وأراد تكرار العمرة هل لا بد أن يذهب إلى مسجد عائشة؟ إذا كان من الوافدين من الأفاقيين فكثير من أهل العلم يقولون يكره له أن يحرم بالعمرة من مسجد عائشة. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام من التنعيم وهو مسجد عائشة، قالوا خاص بالمكيين بالعمرة، فكثير من أهل العلم يكره للإحرام من التنعيم لغير المكيين بالعمرة. لكن إذا أردت أن تحرم بالعمرة فلا بد أن تخرج إلى التنعيم، إلى التنعيم أو إلى غيره، ليس بشرط أن تخرج إلى التنعيم، تخرج إلى خارج الحرم، يعني إلى أي جهة من جهة من الحل وتحرم منه. لكن الأفاقي الأفضل والأحسن خروج من خلاف أهل العلم، والنصوص دلت على ذلك، أن يحرم من المواقيت المعتبرة شرعا التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وعددها كم المواقيت؟ عددها كم؟ خمسة الأول ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر بها، والثاني الجحفة وهو رابغ الآن لأهل مصر والشام والمغرب ومن مر بها بالميقات من غيرهم، ويلملم لمن لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم، وذات عرق لأهل المشرق وقرن وذات عرق لأهل النجد، وقرن المنازل لأهل المشرق العراق ومن مر بهم. نعم، لقد مر أن صلاة الزلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وضح لنا. نعم، ورد هكذا في النص، ورد في النص هكذا، ولا يستقيم هذا الأمر يعني إلا أن يكون في يعني في كل في في في ركعة أو ركعتين سجدة، يعني كل ركعة فيها سجدة، يعني لا يستقيم هذا الأمر إلا أن نقسمها كل ركعة سجدة، ويكون ركعتان فيهما سجدتان كل واحد، يعني في كل ركعة سجدتان، لأن هو الحديث يقول 6 ركعات صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات ست ركعات وأربع سجدات. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه صلى ركعتين بتسليم واحد، ثم أو صلى 3 ركعات في تسليم واحد ثم ركعة، كم سجدة؟ سجدتين، وصلى 3 ركعات ثم وسجد سجدتين، هذا الذي يعني يظهر. ثم سلم عليه الصلاة والسلام 3 ركعات وسجد سجدتين، ثم صلى 3 ركعات وسجد سجدتين ثم سلم. نعم، هل يجوز حل السحر بالسحر للضرورة؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن السحر لا يحله الساحر، لكن السحرة يا إخوة يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، والنبي ورد في النص لا يحل السحر لا يحله ساحر، لأن الساحر ليس فيه خير، وإنما يحل السحر بالقرآن، بالرقية، بالتلاوة من القرآن، بالتلاوة من السنة أو الأذكار المأثورة عن السلف، يحل السحر بذلك. وإذا لم ينحل يصبر الإنسان على قدر الله عز وجل، لأن حل السحر بالسحر ما حكمه؟ كفر. حل السحر بالسحر كفر. قال نعم في الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، بعدين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فهنا كفر والعياذ بالله. فحل السحر بالسحر كفر. نعم، معي امرأة عجوز في العمرة هل وهي على عربة، هل يعتبر وأنا أطوف معها طواف واحد ولا يعتبر طوافين؟ لا، طواف واحد، هي تنوي عن نفسها وأنت تنوي عن نفسك، يعني ما دامت عقلها ما دام عقلها موجود تقول لها أنت انوي الطواف وأنت تنوي الطواف عن نفسك، فطواف واحد يكفيكم. نعم، يقولون أن الذنب يضاعف في الحرمين المدينة ومكة، هل هناك دليل على ذلك؟ ما نعلم دليل يدل على هذا إلا الآية التي وردت في حرم مكة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإيلام، لكن هذا بالنسبة للإيلام، وأما المضاعفة بالعدد فلا أعلم دليلا يدل على المضاعفة بالعدد. وفي المدينة في الحديث الصحيح المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذنب في المدينة وفي مكة ليس كالذنب في غيرهما، لكن ما نعلم دليل يدل على المضاعفة في العدد. نعم. هل يجوز للمرأة إسقاط حملها نسبة لظروف الدراسة أو كثرة الولادة؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن يسقط إلا إذا كان نطفة قبل أن يتحول من نطفة. قال بعضها شهر أو شهرين يقول. لا لا لا يجوز، لا يجوز يعني إذا تحول من النطفة لا يجوز، يعني لأن الحديث يقول يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة. كم يوم الآن؟ 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تنفخ فيه الروح بعد 120 يوم. قال بعض أهل العلم إذا كان نطفة في الشهر الأول قالوا لا بأس، لأن الصحابة كانوا يعزلون والقرآن ينزل. لكن هذا يا إخوة إذا كان لضرورة، أما إذا علقت النطفة في الرحم ولم تكن ضرورة فلا يجوز إسقاطه. والدراسة، دراسة الأم ليست من الضرورة، الحوامل يحملن ويدرسن ويدرسن، والأمر ولله الحمد فيه سعة. نعم. إذا تبين عن طريق الأجهزة أن الطفل أو الطفلة معاق هل يجوز إجهاضه؟ لا لا يجوز بعد 4 أشهر. لا يجوز بعد ما تنفخ فيه الروح، لا يجوز، يعني يدع الأمر لله عز وجل، والله يتولى أمره، إن أراد أن يميته يميته، وإن أراد أن يخرجه حيا يخرجه حيا. فلا يتسبب الإنسان في قتل نفس بعد إذ أحياها الله جل وعلا. والله ماذا يقول يا إخوة؟ يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، والعياذ بالله. يعني الجناية على النفس المؤمنة حرام، لا يجوز. نعم. هل المساجد التي توجد في مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة؟ نعم، قال به بعض أهل العلم، يقولون المساجد داخل حدود الحرم تضاعف، لكن قال بعض أهل العلم المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة. لماذا؟ لأنه قد ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم نص مسجد الكعبة، يعني المسجد الموجود الآن، هذا من ناحية، والناحية الأخرى هذا من جانب، والجانب الآخر وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. في سؤال، في إشكال. بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة ليبرأ من النفاق، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث لا يصح عند المحققين من المحدثين، هذا الحديث لا يصح، لا يصح إسنادا ولا يصح متنا أيضا. أما إسناد فقالوا أن في إسناده ما يعني رواة مجاهيل أو ضعاف، وأما المتن فلا يصح أيضا، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا المسجد أكثر من 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النفاق، فالحديث لا يصح متنا ولا سندا. نعم. هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا لا يجوز، صلاة العصر لا تجمع إلا مع صلاة الظهر، فلا تجمع مع صلاة الجمعة. نعم. بعض الناس يعتقد أن الروضة فيها أجر أكثر، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، الروضة ليس فيها مزيد فضل ولا مزيد ثواب عن بقية المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي الصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ كم؟ 1,000 صلاة. هل ورد في الروضة ما يخصها بزيادة عبادة؟ لا، ما ورد. لا شك أن الحديث ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكنه ما كان يقصد الروضة للصلاة فيها أو لتلاوة القرآن فيها، ولم يرد عنه قول أن الصلاة والعبادة في الروضة لها كذا ميزة أو لها كذا فضل، فليس لها فضل مزيدة، ما ليس للعبادة فيها فضل زيادة عمل. نعم. بعض الناس يردد الزيارة على القبر الشريف بالسلام صباحا وبعد الظهر وعصرا وعشاء، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة يا إخوة، وإنما يكتفي المسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام إذا دخل من باب المسجد. الصحابة رضي الله عنهم حسب علمنا ما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر، ولا يزور إلا مرة واحدة. عم التكرار والترداد على القبر الشريف عليه الصلاة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فهذا ليس من السنة. فليعلم لا يعلم هذا الحكم الشرعي، والمسلم يكون وقافا عند الأدلة الشرعية، لأن المسلم هو الذي سلم نفسه لله جل وعلا عقيدة وعبادة وقولا وفعلا، فلا لا يكثر الترداد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ثم يسلم على الخليفتين، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين، وينصرف. ولو اكتفى بالسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من المسجد من باب المسجد فهذا هو الذي كان يفعله السلف. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.